بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الشيخ رحمه الله مسألة، قال تعالى: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. على من تصب هذه الحياة وزهرة الحياة؟ ماشي يا شيخنا؟ طيب، قبل أن أجيب نعرف الآية يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرف يا شيخنا إيه؟ إنما تقضي إيه؟ أيوة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما كافة ومكفوفة، أصل إن حرف توكيد ونصب، وما كفت إن على العمل، فاختصارا العلماء يقولون كافة ومكفوفة. وما الزائدة عندما تدخل على إن تكفوها عن العمل وتصبح صالح للدخول على الفعل. خلاص، وشوف الآية الكريمة: إنما تقضي، لكن قبل دخول ما التي كفت إن على العمل لا يجوز دخول إن على جملة فعلية. إنما تقضي، تقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على الياء منع مضور الثقل، الفاعل مستتر وجوبا تقدر أنت، والسحرة يخاطبون فرعون عليه من الله ما استحق. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال هذه اسم إشارة مبني على الكسر، هذه في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل قبله، والمفعول محذوف. إنما تقضي غرضك في هذه الحياة الدنيا، ما هو غرض اللي عايزه يا شيخنا؟ إنه عايز يقطعهم ويصلبهم. إنما طبعا حذف ما يعلم جائز. إنما تقضي غرضك، ها، إنما تقضي غرضك في هذه الحياة الدنيا. هذا كده واضح يا شيخنا؟ وممكن يكون اسم إشارة مفعول به على الاتساع، لأن يعني الظروف والمجالات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. إنما تقضي هذه، طيب، الحياة الدنيا، الحياة بدل من هذه أو عطف بيان، والدنيا صفة، يبقى إنما تقضي هذه. إحنا قلنا هذه تعرف إيه شيخنا؟ ظرف زمان، خلاص، متعلق بالفعل اللي هو تقضي. تقضي هذه الحياة، قلنا دي إما بدل، والبدل ده تابع مقصود بالحكم، يعني تقضي الحياة الدنيا وصف وصفها بالدنيا، فالدنيا صفة للحياة. واضح يا شيخنا؟ الآية الكريمة التي تليها إيه؟ اسماعيل يا شيخنا، إيه؟ ولا تمدن إيه؟ طيب، الواو حرف عطف، ولا حرف نهي جازم، تمدن ده فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد اتصال مباشر، فالفعل يا شيخنا عند اتصاله المضارع عند اتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر هيبنى على الفتح. طيب قبله لا، يبقى ده مبني على الفتح في محل جزم. خلاص، ولا تمدن أي أنت، والنون التوكيد حرف ليس له محل من الإعراب. ولا تمدن عينيك ده مفعول به منصوب على نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب، ولا تمدن عينيك، أيوة شيخنا، إلى ما، يبقى إلى حرف جر، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني إلى الذي متعنا به أزواجا، صح؟ طيب، وبعض العلماء يقول إن ما دي النكرة موصوفة، يعني إلى شيء متعنا به غيرك، فهمنا شيخنا؟ طيب، جملة متعنا بفعل وفاعل به جار ومجرور متعلق بالفعل، والجملة كلها صلة ما، صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. إذا جعلت ما صفة بمعنى شيء أصبحت الجملة صفة لها، لأن ما في فرق بما لي اسم موصول أو نكرة بمعنى شيء، فإذا كانت نكرة بمعنى شيء يبقى الجملة بعدها صفة. واضح يا شيخنا؟ طيب، نأتي كلمة زهرتها. الشيخ رحمه الله قال يعني في هذه الكلمة 9 أوجه من الإعراب، أحدها أنه مفعول ثاني على تضمين متعنا بمعنى أعطينا. أكتبها على السبورة؟ أكتبها، نكتبها عشان تبقى إن شاء الله واضحة. صحيح شيخنا؟ كل آية شيخنا يلا. الآية الأولى إيه؟ ها؟ الآية الأولى إحنا قلناها إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الآية الثانية ولا تمدن تمدن ها تمدن تمدن تمد هم ولا تمدن ايوه عينيك الى ما متعنا به ايه ايوه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا. صح يا شيخنا؟ ازواجا احنا قلنا الايه ده رقم كام يا شيخنا؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا بها ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، منهم زهرة الحياة الدنيا. طيب، احنا عرضنا يا شيخنا الآية الكريمة إن حرف التوكيد ونصب ما كفتا عن العمل، تقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عفوا مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على الياء منع مضورها الثقل، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. هذه عرضناها يا شيخنا المرة الفاتة. أيوة، يبقى ده ظرف زمان والمفعول محذوف، يعني إنما تقضي غرضك، فده مولانا ظرف زمان يعني تقضي غرضك في هذه الحياة الدنيا، وأصبحت الحياة تعرب بدل من هذه، والبدل تابع مقصود بالحكم، يعني تقضي إنما تقضي الحياة الدنيا خلاص. وممكن تعرب عطف بيان، وطبعا عطف البيان هو يشبه النعت يعني في التعريف والتخصيص، بس يختلف عن النعت انه لا بد ان يكون جامدا. فلما اقول مثلا جاء الخليفة عمر، ممكن عمر دي اعربها عطف بيان او بدل. صح يا شيخنا؟ طيب، اول قلنا الدنيا صفة للحياة. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. احنا وقفنا عند ايه كلمة زهرتها يا شيخنا؟ فقال زهرتها ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طبعا ازواجا ممكن تعرب به مفعولا به لمتعنا، متعنا يبقى متع فعل ماضي وناء ناء العظمة ضمير متصل مبني في محل فاعل، وبه جار ومجرور متعلقان بالفعل، وأزواج مفعول به، منهم أيضا جار ومجرور متعلق بالفعل متعنا. زهرة الشيخ قال مفعول ثاني على تضمين متعنا معنى أعطينا. ما هو المقصود بالتضمين يا مولانا؟ إشراب كلمة معنى كلمة. لما تقرأ قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، لحظ الفعل عزم ينبغي أن يتعدى بحرف الجر، أقول عزمت على كذا، لكن هنا عدي بنفسه فهو في الأصل لازم، لكن هنا متعدي. طيب لماذا؟ لأنه ضمن معنى ولا تنو عقدة النكاح. فكذلك هنا ممكن نعتبر زهرة مفعول ثاني لمتعنا. طب متعنا تنصب مفعولا واحدا، فكيف نصبت بها مفعولين؟ نقول ضمناها معنى إيه؟ أيوة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، إلى ما أعطينا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا. وأعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. طيب الثاني أن يكون بدلا من أزواجا، يعني أزواجا مفعول به، زهرة الحياة الدنيا، زهرة بدل من أين يا شيخنا؟ من أزواج. طيب الثالث أن يكون منصوبا بالفعل مضمر دل عليه متعنا، تقديره جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا أو آتيناهم زهرة الحياة الدنيا، وده قول ابن هشام في المغني. يعني يا شيخنا بقول إيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، خلاص آتيناهم زهرة الحياة الدنيا، يعني إذا مفعول به لفعل محذوف، خلاص يا مولانا. طيب الرابع نصب على الذم، يعني أذم زهرة الحياة الدنيا، ده اللي بيسموه القطع يا مولانا، بيسموه إيه؟ القطع، يعني تجعل الصفة تخالف ما قبلها لغرض الذم، كقوله تعالى وامرأته حمالة في قراءة من نصر، يعني أذم حمالة الحطب. فأصبح يا شيخنا بدل ما زهرة مفعول لفعل محذوف، يعني آتيناهم زهرة الحياة الدنيا، ممكن نجعل هذا الفعل محذوف فعل ذم، يعني أذم زهرة الحياة الدنيا، خلاص يا مولانا. طيب الخامس أن يكون بدلا من موضع الموصول، من موضع يا شيخنا؟ أيوة، هي من موضع الموصول يا مولانا. ولا تمدن عيناك إلى ما، ما ده اسم موصول مبني في محل جر إلى، خلاص. فهو في اللفظ مجرور لكن في الموضع منصوب، ما انت عارف ان هو تعدى بحرف الجر، فلما تعدى بحرف الجر يعني زي ما قلت مثلا جلست على الكرسي، الكرسي اسم مجرور بعلى، هو مجرور بس في محل نصب لان جلس تعدت بواسطة ايه؟ حرف الجر، واضح؟ طيب على كل، السادس قال ان يكون بدلا من محل به، ايوه، الى ما متعنا به، برضو به الهاء ضمير مبني في محل جر بالباء، يبقى هو في محل نصب. لا نريد بعد ان عربنا ده نشوف الشيخ بيقول ايه يا شيخنا. قال انما تقضي هذه الحياه الدنيا على ما انتصب هذه الحياه وزهره الحياه. الجواب اما هذه الحياه وهذه، قال ظرف زمان على معنى فيه، ظرف زمان على معنى ايه؟ يعني تقضي غرضك في هذه الحياه الدنيا، صح؟ والحياه دي صفه للدنيا او عطف بيان، وده اللي احنا عربناه. واما زهره الحياه الدنيا فبدل من هاء في به، ها، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به، ها، قال زهرتها على انها بدل من ايه يا شيخنا؟ من الهاء في به، صح؟ ها، يبقى احنا قلنا الباء دي حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر الباء، هذا الضمير هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا، فأصبحت إيه؟ زهرتها بدل من إيه؟ من الضمير، وضحت يا شيخنا؟ يبقى قال فبدل من الهاء في به على الموضع، على يا شيخنا؟ احكت على الموضع، زي ما قول مثلا مررت به، ما هي مرة ده فعل لازم قاصر، تعدى بواسطة حرف الجر فقول مررت به أخاك، شوف شوف الجمال، مررت به أخاك، عشان نشوف الموضع هاي، مررت به أخاك. يبقى إذا مر فعل ماضي وتأتي الفاعل، البادي حرف جر، الها ضمير متصل مبني في محل جر، يبقى هو مجرور في اللفظ لكن منصوب في المحل، لأنه هذا الفعل تعدى بواسطة حرف الجر. صح يا شيخنا؟ أخاك هذا على البدل، نفس زي زهرته دي على البدل. إزاي؟ قال على الموضع، على الموضع اللي هو المحل، يعني هو مجرور في اللفظ لكن منصوب في المحل. واضح؟ نفس مررت به أخاك، هي نفسها ده منصوب بالألف طبعا اللي من الأسماء الستة، هي نفسها زهرتها، يبقى بدل من الضمير في به، قال على الموضع مش على اللفظ. واضح يا شيخنا؟ أظن كده مفهومة. أيوة. ثم قال ولا يكون حالا لتعريفه، يعني كده زهرة الحياة، زهرة أضيفت إلى الحياة، والنكرة عندما تضاف إلى معرفة تكتسب منها التعريف. فلا يجوز أن يعرب أي حالا، ليه؟ لأنه معرفة، والحال لابد أن يكون أي نكرة. خلاص يا مولانا. وزعم بعضهم أن الزهرة هنا في موضع المصدر، أي زينة الحياة الدنيا، فيكون من باب صنع الله. ما احنا أظن أعربناها كده ولا لسه ما عربناش أي شيخنا؟ طيب، صنع الله ده منصوب على أنه مفعول مطلق، يعني أصنع ذلك صنعا. فهنا لما قال زهرة الحياة يعني زينة الحياة الدنيا، زينتها، فهمت ولا لا؟ يعني أزين لكم زينة الحياة الدنيا، على أنه يعني لما قال مفعول مطلق لفعل محذوف. ولمكي طبعا، الإمام مكي له كتاب عرب المشكل في القرآن يعني، ولمكي هنا قول غريب، زعم أنه أحسن من غيره، اللي هو الإعراب الأخير ده يا شيخ، وهو أن يكون الأصل زهرة بالتنوين، ولكن حذف لالتقاء الساكنين، وخفضت الحياة على البدل من ماء. ما احنا قلنا الحياة دي بعضهم يعني قال بدل من ماء دي. شوف يا شيخنا، زهرة الحياة قال بعضهم قال ان ده بدل من ماء، لان ماء اسم مصدر بمعنى الذي مجرور بإلى يعني. أي ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا حالة كونها زهرة، حالة كونها زهرة، ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا حالة كونها زهرة. قال ولا يكون بدلا من ماء، يعني زهرة ده الشيخ بيرد قال لا يكون بدلا من ماء، لأن لنفتنهم متعلق بمتعنا، مش الآية هنا شفنا لنفتنهم فيه، قال متعلق بإيه؟ بمتعنا. وطالما قال متعلق بمتعنا يبقى داخل فيه به يعني، فهو داخل في الصلة، يعني به ده يا شيخنا داخل في صلة الموصول. ولا يبدل من الموصول قبل تمام صلته، يعني لا يبدل من الموصول قبل تمام الصلة. على كل نحن عرفنا الآن الإعراب الآية، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.